لك مولاي. لا الله أكبر والله الحمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. احنا ما تابعناش من زمان والله. لا اله الا الله. الله يا قارئ. الله يفتح عليك. نعم. نعم. نعم. العز والعزيات. هي تعب الليلة خلاص. نعم. بسم الله. الله كده يا ابو محمد. الله الله كده يا ابو محمد. الله يحفظك. هذه ما حصلش في التاريخ. قول يا عليك. الله يا قرآن. الله الله يزيدك. الله يزيدك من العيون. يا تربي لك من المرة ولا أسرد ولا عدد. أنت عبد ناس الدولة معيش. بسم الله Oh, my God. انت تقدر عيشه فتكون به مكنت وتكون به الله اكبر الله اكبر الله اكبر حبيبنا الإنسان لربه لكنون إن الإنسان لربه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده يا ابو محمد الله يخليك يا محمد حسن يا شيخ شعبان الله يديك الصحه متعنا يا الله يهدى عليك الله يرحمه ربنا يا شيخ شعبان ان الانسان اللي ربه لسانه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب حرام عليك يا شيخ من تالي والنبي يا شيخ يا النبي يا شيخ عمال الله والنبي اللي حبك يا خليل والنبي يا شيخ عمال الله يكرمك أفلا الله الله الله أكبر الله وإنه على ذلك لشهيد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرجل جو طلب ألهاكم التكاثر بعد نخلص دي ما تنفعش ما تنفعش ما بدو الرجل طلب ألهاكم التكاثر معلش ألهاكم التكاثر ولو القناعة إياك نعبد 26010